اسمعوا ألبومي الجديد ذكرياتي حصرياً على أنغامي. كارول سميحة. ذكرى حلوة ومرة كمان، ذكرى بترجعني زمان، ذكرى عم يمحيها الوقت، وذكرى صعبة عن نسيان، ذكرى بتوديها طريق، ذكرى بتسلم عصديق، ذكرى لو نامت بخيال من عطره نغمي بتفيل. ذكريات الحبيبي، ذكريات الغريبي، مهما حاول انساها الحنين بيرويها والحرمان. ذكريات القليل من السعادة أخيلي، هي عمري وحياتي وزمان اللي عشته وأحلى زمان. حصرياً على أنغامي. كارول سميحة. ذكريات الحبيبي، ذكريات الغريبي، مهما حاول إنسى الحنين بيرويها والحبيبي.